بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، وذكر أحاديث، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو من جملة الأحاديث التي أوردها الحافظ بن حجر في كتاب الصيام من كتابه بلوغ المرام، وهو يتعلق بالوصال. لما ذكر فيما مضى أن تعجيل الأفطار هو السنة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب فيه، ذكر بعده الوصال. والوصال هو أن يصوم يعني يومين فأكثر دون أن يفطر، يعني فيكون يعني يومين وليلة بينهما دون أن يفطر. فالرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الوصال. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل، ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، يعني والأصل أنهم يتبعونه، أنهم يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما كان يواصل أرادوا أن يواصلوا مثله، لأن الأصل هو أن ما يفعله عليه الصلاة والسلام تقتدي به أمته في ذلك. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا من خصائصه، أن هذا من خصائصه، وهذا يدل على أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم عدم خصوصية، إلا إذا جاء ما يدل على ذلك، إلا إذا جاء ما يدل على ذلك. فإنه في هذا الحديث لما قالوا له: إنك تواصل، قال: وأيكم مثلي؟ يعني بيّن أن هناك فرق بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على تحريم الوصال، وأنه لا يجوز لأحد أن يواصل، ولكنه جاء في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني أن الذي يجوز لهم إذا أرادوا الوصال، مع أن الأولى عدم الوصال، أن يكون وصالهم إلى السحر، يعني يكون لا يصومون أكثر من يوم وليلة، وإنما أقصى شيء يفعلونه يوم وليلة، وذلك بأن إذا صاموا ثم واصلوا إلى السحر يتسحرون لليوم الثاني الذي بعده ولا يواصلون. والرسول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل بين الأيام ويصوم عدة أيام لا يفطر بينها صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه السلام نهى عن الوصال في قوله لا، في قول أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والأصل أن ذلك للتحريم، وإنما بين ذلك عليه الصلاة والسلام ونهى عنه لرفقه بأمته وعدم المشقة عليها وحرصه على دفع ومنعها من أي شيء يعود عليها بالضرر. وقد قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي قوله في نهيه عن الوصال وإرشاده إلى أن من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، دليل على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر الليل من ها هنا وإذا أقبل أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، أن معنى أفطر الصائم يعني دخل وقت الإفطار، وليس معنى ذلك أنه حصل الإفطار، لأن الرسول أرشد إلى الوصال إلى السحر. ولو كان أن المعنى قوله أفطر الصائم أنه وجي من الإفطار، يعني ما كان هناك وصال إلى السحر، ما كان هناك وصال إلى السحر. وبين عليه الصلاة والسلام الفرق بينه وبينه، وأنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ومعنى ذلك أن الله يعطيه من القوة ومن ما يتمكن به من الوصال، بخلاف أمته عليه الصلاة والسلام فإنها لا تقدر على ما يقدر عليه، لأن الله تعالى أعطاه ما لم يعطي أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيكون ذلك من خصائصه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، فقال الرجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي أني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ثم إنه قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما. لما رأى حرصهم على الوصال أراد أن يبين لهم أن في ذلك المشقة عليه، يعني يكون يتضح ذلك لهم بالفعل، فواصل بهم يوما ثم يوما. ثم رأوا الهلال قال لو تأخر شهر لزدتكم، يعني كان منكل لهم. وهذا يدل على أن هذا الصيام ليس المقصود به جواز الصيام وجواز الوصال، وإنما هذا كما جاء في الحديث تنكيل، يعني حتى يقفوا على الحقيقة، وأنهم يعني وأن فيه المشقة عليهم، وأنما شرع لهم من ترك الوصال هذا هو الذي فيه المصلحة وفيه الفائدة لهم. فلا يستفاد يعني من كون الرسول واصل بهم يعني يومين أن ذلك دليل على جواز الوصال، لأنه جاء في الحديث في آخره كالمنكل لهم، يعني أن هذا ليس تسويغ لصيام الوصال لهم، ولا إباحة للوصال لهم، وإنما هو تمكين لهم ليقفوا على المضرة وعلى المشقة، وأن الذي اختير لهم هو ما فيه مصلحتهم وفيه فائدتهم. يكون وصاله بهم صلى الله عليه وسلم إنما هو للتأديب ولإيقافهم على الحقيقة، وأنهم يقفون على أن هذا الذي نهوا عنه أن فيه مضرة وفيه مشقة عليهم، لأنهم شاهدوه بالفعل، بفعلهم الذي فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول الصحابي كالمنكل لهم، بقوله كالمنكل لهم، أن هذا من قبيل التأديب. وهذا يشبه ما لو أن إنسان عنده يعني ولد ويعني يعبث بالنار ويخشى أن يعبث بالنار، ثم أنه يمسك طرف إصبعه ووضعه على شيء حار، يضعه على شيء حار، فإنه في ذلك يعني ينزجر، لأنه وقف على الحقيقة، وقف على ما فيه المضرة. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الصائم يبتعد عن اللغو ويبتعد عن قول الزور، عن الكذب والسفة الذي هو الجهل، ويكون في صيامه على أخلاق حميدة وعلى صفات طيبة، ولا يقع في أمور محرمة كالكذب والزور وقول الزور، وكذلك السفة الذي هو الجهل، وإنما يكون على أحسن حال من حسن الأدب وحسن الكلام وحفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك. ومن حصل منه ذلك فإنه لا يقال إنه بطل صيامه وأنه حصل منه الإفطار، وإنما أتى بأسباب تذهب أجره أو تنقص أجره، وإلا فإن من صام وحصل منه لغو أو حصل منه كلام لا يقال أنه بطل صومه وأن عليه أن يقضيه، لأن القضاء إنما يكون في الأكل والشرب، كما عرفنا فيما مضى أن تعريف الصيام في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما مثل هذه الأمور التي فيها كذب وفيها، فإن الصيام لا يبطل بها، ولكنه ينقص أجره ويحصل له العقوبة والجزاء على يعني على الكذب وعلى الغيبة والنميمة والأشياء المحرمة التي كان يتعاطاها، وهذه ممنوعة في جميع الأوقات ليس في حال الصيام، ولكنه يزداد الأمر سوءا إذا حصل ذلك في حال الصيام، يعني لشرف الزمان إذا حصل في شرف في حال الصيام في شرف الزمان وكذلك في شرف المكان، لأن السيئات في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل يعني خطرها عظيم، وكما أن الحسنات في الزمان الفاضل والمكان الفاضل يعني شأنها عظيم، فكذلك السيئات خطرها كبير. فليس المقصود من ذلك أن هذا ممنوع في حال الصيام، بل هو ممنوع في حال الصيام وغير الصيام، ولكن الأمر يزداد في خطورة في حال الصيام. وقوله ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، الله عز وجل غني عن الناس وغني عن العباد، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. فالعباد إذا أحسنوا فلهم، وإذا أساءوا فعليهم، ولا يحصل لله عز وجل بطاعتهم يعني شيء يعود إليه، وإنما الخير يعود عليهم والإساءة يعود ضررها عليهم. فقوله ليس لله حاجة يعني معنى ذلك أنه كأنه ما أدى الشيء الذي عليه ولا قام بالشيء الواجب عليه، وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا صام يقول لله حاجة في صيامه. الله تعالى غني عن العباد، غني عن الناس، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين سبحانه وتعالى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، يعني يباشر يعني يحصل منه الملامسة، مس الجسد الجسد والبشرة البشرة، يعني تقبيل يعني كان يقبل وكان يباشر يعني يمس يعني جسده جسد أهله عليه الصلاة والسلام، هذه هي المباشرة، هذه هي المباشرة. فكان يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملكهم لإربه يعني لحاجته، يعني يملك نفسه بخلاف غيره، فإنه قد ينجر إلى أن يقع في أمر لا يسوغ، وهو الجماع أو الإنزال ثوران الشهوة والإنزال يعني مع ذلك. وهذا يدل على أن التقبيل والمماسة يعني أنها لا تؤثر، ولكن إذا كان سيترتب عليها مضرة بأن تثور الشهوة على الإنسان وقد يقدم على أمر لا يسوغ فإنه يبتعد عن ذلك. وقد بينت عائشة رضي الله عنها أنه مع هذا كان أملكهم لإربه يعني لحاجته ويعني حاجته إلى النساء، فإنه كان أملكهم فلا يحصل منه شيء يعني لا ينبغي، وأما غيره قد يحصل منه شيء لا ينبغي، قد لا يحصل منه شيء، وقد يحصل منه شيء غيره صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الجواز، ولكن من يخشى على نفسه فإن من الخير له الابتعاد حتى لا يعرض نفسه للوقوع في أمر محرم الذي هو فساد صومه أو حصول وجوب الكفارة عليه إذا جمع في الفرج، فإنه تجب عليه الكفارة التي هي عتق رقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. نعم، يباشر مباشرة مماسة الجسد الجسد، يعني كون جسد يلتصق بجسد المرأة، يعني مثل ما كان عليه الصلاة يعني المرأة يباشرها وهو صائم، يعني معناه إذا كانت حائض يعني يمس الجسد جسدها، ويعني فإن ذلك سائر، ولكن يبتعد عن أي شيء يثير الشهوة ويحرك الشهوة ويترتب عليه إفساد الصيام، سواء إفساده بإنزال ويقضيه أو إفساده بجماع ثم يقضيه ويترتب عليه الكفارة التي هي العتق أو صيام الشهرين أو الإطعام 60 على الترتيب لا على التخيير. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. ثم ذكر أقرأ لي بعده. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالحجامة في حال الصيام وفي حال الإحرام، ففي حال الإحرام ثبت الحجامة في حال الإحرام، وفي حال الصيام يعني فيها خلاف، يعني بعضها الحديث يدل على أنه يعني احتجم وهو صائم، وبعضها يدل على النهي عن الحجامة، وعلى أنه إذا وجد على وبعضها يدل على أن الحجامة إذا حصلت أنه يحصل بها الإفطار من الحاجم والمحجوم، من الحاجم والمحجوم. ومن العلماء من رجح القول بجواز الحجامة وأنها لا تفطر، ومنهم من قال إنها تفطر، والذين قالوا بجواز الحجامة هذا الحديث الذي فيه احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، والذين قالوا بعدم الجواز الحديث الذي فيه أصر الحاجم والمحجوم، وقد جاء عن عدد من الصحابة حتى قال بعض أهل العلم أنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وإفطار الحاجم لأنه يحصل له ضعف بسبب الحجامة، يحصل له ضعف بسبب الحجامة. وأما بالنسبة للحاجم فإن إفطاره إذا كان يمص المحاجم، لأنه قد يصل إلى حلقه شيء من الدم بمصه. أما إذا كان الحجامة ليست بمص وأنه لا يدخل شيء فمه يعني مص المحاجم، فإن هذا لا يحصل به الإفطار، وإنما يحصل الإفطار للحاجم في الطريقة التي كانوا يفعلونها، والتي كان الحاجم يمص المحاجم فبمصه قد يطير إلى حلقه شيء من الدم فيحصل له الإفطار يعني بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم لحصول الضعف الذي يحصل له، والحاجم بسبب ما قد يصل إلى حلقه من رذاذ الدم بمصه، قد يصل إلى حلقه ويذهب إلى جوفه فيكون بذلك أفطر. والاحتياط في أن الإنسان يجتنب الحجامة في النهار، وأنه إذا حصل منه حصلت الحجامة فإنه يحصل له الإفطار. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول اكتحل وهو صائم، والاكتحال يعني جاء بإسناد ضعيف، ولكن الأصل هو جوازه، ولم يأتي شيء ثابت يدل على منعه، فيجوز الاكتحال، الاكتحال للصائم جائز ولا يؤثر ذلك على صيامه، ولا يؤثر ذلك على صيامه. والحديث الذي فيه أنه افتحله صائم هو غير صحيح، ولكن الأصل هو الجواز، لأنه حتى يأتي المنع ولم يأتي منع عن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث مطابق للأصل الذي هو الجواز، لكنه ليس حجة وعمدة لأنه ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إسناده سعيد بن أبي سعيد الزبيدي. نعم، سعيد بن عبد الجبار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث أن من أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صومه، وعليه أن يواصل، وهذا الذي حصل له في أثناء صومه من الشرب ناسيا لا يؤثر عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه، يعني كونه قال يتم صومه يعني هذا يدل على أن صومه ما فسد، ولكن هذا الذي حصل في أثنائه من النسيان مرفوع عنه، لأنه رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا يؤثر ذلك على صيامه، فصيامه صحيح وليس عليه قضاء. وبعض العلم قال إن أن, أن, أن, أن, أن الأكل والشرب ناسيا أنه يفسد به الصوم وعلى صاحبه القضاء، لكن الحديث واضح في أن الصوم أن الأكل والشرب ناسيا لا يؤثر على الصيام. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. ثم ذكر هذا الحديث يعني هذا الطريق عن الحاكم عند الحاكم من أكل أو شرب من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، يعني أنه إن ذلك لا يؤثر على صومه، وهذا فيما يتعلق بالأكل والشرب. أما فيما يتعلق بالجماع فهل إذا أفطر ناسيا إذا جامع ناسيا هل يكون حكم حكم الأكل والشرب؟ بعض أهل العلم قال إنه مثله، وبعضهم قال إنه يختلف عنه، لأن الأكل والشرب يعني قد يحصل النسيان فيه يحصل، وقد يكون وهو من جانب واحد، بخلاف الجماع فإنه يكون من جانبين، يعني لو حصل يعني نسي أحدهما يذكر الآخر، أن نسي أحدهما يذكر الآخر. ثم أيضا يعني فيه الكفارة، يعني إذا حصل يعني منه الجماع. فبعض أهل العلم قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أخبر يعني أنه يعني أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، يعني معناه ذلك أن صيامه صحيح، لكن وهذا هو الذي استدل به بعض أهل العلم على أن الجماع إذا حصل في النسيان أنه لا يؤثر، وبعض أهل العلم قال إنه يختلف عن الأكل والشرب، وأنه ليس مثله وليس مساويا له، لأن الأكل والشرب يحصل من جانب واحد، وأما الجماع فلا يكون إلا من جانبين، وإذا حصل النسيان من أحدهما يذكر الآخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطنين. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة في فيما يتعلق بالقيء، إذا قاء الإنسان واستفرغ فإن له حالتان، فإن له حالتين، إحداهما أن يكون غلبه القيء، خرج بدون طلب، غلبه يعني حصل من غير طلبه، يعني خرج من غير طلب، فهذا لا قضاء عليه. وأما إذا كان استقاءه هو نفسه أو جذب القيء أو استدعى القيء فإن هذا هو اللي يحصل به الإفطار. ولهذا جاء هذا الحديث أن من ذرعه القيء يعني أنه غلبه وخرج من غير اختياره ومن غير طلب منه فإنه لا قضاء عليه. أما إذا كان بفعله وباستدعائه القيء بأن قاء بفعله بأن أدخل إصبعه وحتى يعني تسبب في القيء أو عمل أي شيء يعني يخرج به القيء فإن هذا يكون بفعله وهذا هو الذي عليه القضاء، وهذا هو الذي عليه القضاء. الحديث ميز بين شيء حصل على الإنسان من غير إرادة ولا فعل له فيه وبين الشيء الذي حصل بفعله وباستدعائه، فما كان بغير اختياره لا قضاء عليه وصيام صحيح، ومن حصل بفعله فإن عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي استقاء فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.